بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها بعنوان صفات المؤمنين الست، والتي جاءت في مفتتح سورة المؤمنون. وكنت قد ذكرت أيضا في اليومين السابقين بأننا سنتدارس تفسير هذه الصفات الست في تفسير شيخ المفسرين الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آية القرآن، والمتوفى سنة 311 أو 310 للهجرة. لا شك أيها الإخوة أن المؤمن الموفق هو من يبحث عمن وصفهم الله بالفلاح، بالمفلحين، من أعد لهم جنته، من ذكر أوصافهم في مواضع في كتابه سبحانه وتعالى. وقد جاء ذكر المفلحين وذكر من لم يفلح، ولا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون، ولا يفلح الساحر حيث أتى. جاءت هذه كلها مادة فلح وما اشتق منها في 76 موضعا في القرآن الكريم، في 76 موضعا في القرآن الكريم. فحق على المسلم أن يبحث عن هذه المواضع، وأن يقرأ كلام المفسرين فيها وما استنبطوه من الهدايات والدلالات في هذه الصفات، وما أعد الله جل وعلا من الثواب لأهلها. وأفيدكم ولله الحمد أنه قد سجلت عندنا رسالة ماجستير لإحدى الطالبات بعنوان الفلاح والفوز والسعادة في القرآن الكريم. وقد يعني وقفت مع الطالبة ولله الحمد في وضع الخطة، وقد انتهت منها وقدمت ولله الحمد. فعلى كل حال، هذا الموضوع جدير بالدراسة وبالنظر وبالتأمل، وبخاصة في مفتتح هذه السورة الكريمة، سورة المؤمنون. ذكر الله عز وجل فيها من صفات المفلحين 6: الخشوع في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، هذه 3، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني المهم يعني حفظ الفروج عن الفاحشة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، القيام بالأمانة وحفظ العهد. والذين هم على صلواتهم يحافظ، هذه هي الصفة 6، المحافظة على الصلوات. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالد. نحن سنتكلم إن شاء الله الآن عن كل صفة على حدة، ونقرأ كلام الإمام الطبري، لا أقول كله لأن الكلام كثير في حوالي 18 صفحة، لكن أنا أردت أن نبين منهج الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره تطبيقا واقعيا. لا يعني نحن تكلمنا عن منهجه كناحية نظرية، لكن نحن نريد أن نقف على التطبيق. يعني هل هذا الذي نذكره عن الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله، كما قال ابن كثير، المفسرون عالة على الإمام الطبري رحمه الله. فيعني لا بد أن نقف وأن نعرف منهجه رحمه الله تعالى في تفسيره. الله جل وعلا قال هنا في أول السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. وهنا يذكر بعض أهل المناسبات في المناسبة بين السورة في افتتاحيتها وخاتمتها، هذا نوع من أنواع المناسبات، أن الله عز وجل ذكر من هم المفلحون، ذكرهم الله عز وجل لهم 6 صفات في أول السورة. في آخر السورة إنه لا يفلح الكافر، ذكر الله عز وجل من لا يفلح، من هو الذي لا يفلح؟ هو الكافر المشرك عياذا بالله عز وجل. إذن أيها المؤمن أيها الفاضل، يا من تحب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، أصغ بسمعك وانظر في هذه الصفات الست وفي غيرها. نحن قلنا أن الفلاح جاء الحديث عنه في القرآن في 76 موضعا، أنت ابحث عنها. ومثلا في مفتتح سورة البقرة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني في مواضع كثيرة في القرآن الكريم انظر في هذه الصفات وفي هذه الأحوال والتزمها واعمل بها وسل الله أن تكون من أهلها. الفلاح أيها الإخوة عند المفسرين وعند أهل الغريب هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، والمطلوب هنا هو الجنة والمرهوب هو النار، يعني الفلاح بالجنة والنجاة من النار. قد أفلح المؤمنون، قد هنا للتحقيق وللتأكيد، وقد هذه لها معاني كثيرة، قد تكون للتقليل، قد تكون للتكثير، قد تكون للتحقيق إلى غيره، فهنا فائدتها للتحقيق. وقد جاء الفعل هنا بصيغة الماضي من باب التأكيد ومن باب الثبات، يعني أنهم قد أفلحوا ونجحوا وسعدوا وغنموا. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ ما هي صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، كما سنتبينه إن شاء الله من خلال القراءة. هذه أيها الإخوة مقدمة يسيرة في يعني تفسير الآية الأولى. والآن نبدأ على بركة الله نقرأ شيئا من كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فيقول الإمام الطبري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. زيد الصوت فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة قد أفلح المؤمنون. نعم، تسمية السور أيها الإخوة لها تأتي لها عدة أسماء، مثلا في بعض الأحيان يقال السورة التي يذكر فيها كذا، بعض الأحيان يصرح باسم السورة المؤمنون، وبعض الأحيان تسمى بأول آية، مثل الآن عندك الآن كلام الإمام الطبري قال تفسير سورة قد أفلح المؤمنون، فلا يجي واحد يقول والله يعني لماذا، لا، هذه مناهج للعلماء وهذه لهم طرائق في أسماء سور القرآن الكريم. قد يؤتى بكلمة واحدة، قد تؤتى بكلمتين ثلاث، قد يؤتى السورة التي يذكر فيها، وهذا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا. هنا مثلا سماها بأول آية اللي هو الإمام الطبري رحمه الله. نعم، القول، القول في تأويل قوله جل ثناؤه. نعم، هو الإمام الطبري رحمه الله يستخدم مصطلح التأويل، والتأويل بمعنى التفسير. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير أن التأويل يطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول بمعنى التفسير، وهو يعني ما يستعمله الإمام الطبري كما نص على ذلك شيخ الإسلام. المعنى الثاني بمعنى حقيقة الشيء وذاته تطبيقه، ومثاله قوله جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يأتي حقيقته وبيانه، هذا الثاني. الثالث هو صرف المعنى أو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر باطل، وهذا هو مقصود عد الفرق الضالة في تأويل أسماء الله جل وعلا وصفاته إلى غير ذلك. لكن الإمام الطبري رحمه الله يستعمل المصطلح الأول اللي هو التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو عنوان كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، يعني عن تفسير آي القرآن. نعم، قال أبو جعفر اللي هو الطبري رحمه الله، قال أبو جعفر يعني جل ثناؤه بقوله قد أفلح المؤمنون، قد أدرك الذين صدقوا الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأقروا بما جاءهم به من عند الله وعملوا بما دعاهم إليه مما سمى في هذه الآيات الخلود في جنات ربهم وفازوا بطلبتهم لديه. نعم، هذه طريقة الإمام الطبري، عندما يأتي يفسر يعطيك المعنى الإجمالي باختصار، ثم يبدأ عاد يعني يفسر لك عاد الآية جملة جملة ويذكر أقوال السلف رحمه الله. فهذه طريقته. ولذلك بعض من اعتمد على اختصار الطبري، يعني نحن الآن فيه الآن مختصرات لهذا التفسير، اعتمدوا كثيرا على كلام الطبري نفسه، لأنه رحمه الله تعالى هذه طريقته، يعطيك سطرين ثلاثة أسطر في معنى الآية إجمالا، ثم بعد ذلك يبدأ الآن يتكلم. فهو نعم قال يعني فسر المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بما جاء في هذه الآيات، أدركوا الجنة وفازوا بما طلبوا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم. إذن هذه الآن يعني شوفوا الآن نحن الآن نذكر مسألة مسألة في تفسير الطبري. نعم، الآن سيبدأ الآن الطبري رحمه الله يذكر الآثار عن السلف، ولذلك هو يعنى بالتفسير بالمأثور، وله عناية بالتفسير بالرأي المحمود. يعني بعض الناس يقول أن الطبري فقط تفسير بالمأثور، نقول لا مو صحيح. نعم، هو الغالب عليه أنه تفسير بالمأثور، ولكن له تفسير بالرأي المحمود. يعني الطبري ليس مثل تفسير عبد الرزاق، مثل تفسير ابن أبي حاتم كله مجرد آثار، لا، الطبري له تعليق. وانظر يا رعاك الله كيف الآن فسر الآيات في ثلاثة أسطر السابقة. نعم، الآن نأخذ الآن الآثار ويعنى بها رحمه الله تعالى، إن كان في شيء عن الصحابة ابتدأ به عن ابن عباس عن ابن مسعود، أو إن لم يجد يبدأ بالتابعين ومن بعده. نعم، قال كما حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله قد أفلح المؤمنون. قد ذكرت مرارا وتكرارا أن من أراد جمع أقوال معمر بن راشد وقتاده في التفسير فليرجع إلى تفسير عبد الرزاق، وعنوان تفسير التفسير القرآن، هذا من أراد، هذا يعد عمدة مرجعا أساسا في تفسير هذين الرجلين، معمر بن راشد وقتادة بن دعامة السدوسي. نعم، قال كعب لم رضي الله عنه رحمه الله، رحمه الله، نعم، كعب الأحبار، لم يخلق الله بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، ثم قال تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون، لما علم لما علمت فيها من الكرامة. نعم، مسألة يعني هنا ما ذكره الإمام الطبري أو رواه عن كعب الأحبار أن الله خلق بيده هذه الثلاثة، أقول نعم، أنا رجعت إلى هذه المسألة في بحث لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. نعم، الله جل وعلا خص هذه الأشياء كرامة منه وتفضلا سبحانه وتعالى. أولا خلق آدم، الله جل وعلا خلقه بيده، قال سبحانه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ ونحن نثبت اليدين لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، من غير أن نتأولها بأنها القدرة أو النعمة كما هو مذهب المعتزلة والأشاعرة وغيره. ثانيا غرس جنة عدن بيده سبحانه، فقد روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث ومنه أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، يعني الكرامة هنا الجنة، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، هذا الحديث رواه مسلم. الثالث أن الله عز وجل كتب الألواح لموسى عليه السلام بيده، والدليل على ذلك المحاجة التي كانت بين آدم وموسى عليه السلام، احتج آدم وموسى، المهم إلى قوله فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على قدر إلى آخره. فهذا هو الثالث. هناك رابع وهو القلم، وهذا فيه أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه، وهو أنه كان يقول خلق الله أربعة أشياء بيده وذكر منها القلم، وقال شيخ الإسلام هنا إن الأمة تلقته بالقبول، وذكر عن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله أنه ذكر هذا عنه. ولكن على كل حال الذي دل عليه الدليل هي الثلاث، أما القلم فهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، ويراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك كلام الدارمي في هذا الموضوع. نعم. قال حدثنا سهل بن موسى الرازي قال حدثنا يحيى بن الدريس عن عمرو بن أبي قيس عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد رحمه الله قال لما غرس الله تبارك وتعالى الجنة نظر إليها فقال قد أفلح المؤمنون. نعم. هنا الآن كلها روايات عن التابعين، الآن بعد ذلك عن أبي العالية، ثم عن عطاء بن ميسرة، هذه كلها. نعم. ننتقل إلى الصفة الأولى، يعني انظر أيها الأخ عنايته رحمه الله بأقوال السلف، التفسير بالمأثور عن كعب روى هنا عن مجاهد بن جبر أكبر تلاميذ ابن عباس، عن أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي، كذلك هنا عن ميسرة. نبدأ الآن في أول الصفات، قوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا يدلك يا أخي على أهمية الخشوع في الصلاة. قال أهل العلم الخشوع يشمل خشوع القلب وخشوع الجوارح لا بد من اجتماعهما، بل قال بعض المفسرين إن خشوع الجوارح دليل على خشوع القلب، وقد جاء في حديث وإن كان في سنده ضعف لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح أو لسكنت جوارح، الحديث فيه ضعف في كلام لأهل العلم، لكن معناه كما قال أهل العلم صحيح أن القلب لو كان خاشعا تخشع الجوارح وتسكن ولا تكثر الحركة، وهذا ما سنقرأه الآن في كلام الطبري نقلا عن السلف رحمهم الله تعالى. نعم. وقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، شوف الآن رحمه الله يعطيك المعنى الإجمالي مثل ما اتفقنا، يعطيك المعنى الإجمالي ثم يزدرف إلى الأقوال في تفسير الآية. نعم. يقول تعالى ذكره، ترى بعض الناس يخطئ دائما ما يدري ايش معنى الكلام، يقول تعالى ذكره، تعالى ذكره يعني ارتفع وجل شأنه سبحانه وتعالى، بعض الناس ما يدري كيف تضبط ذكره، ذكره يذكره، لا هي ضبطها ذكره، يقول تعالى ذكره يعني تعالى شأنه وارتفع أمره سبحانه وتعالى. نعم. الذين هم في صلاتهم إذا قاموا فيها خاشعون، وخشوعهم فيها تذللهم لله فيها بطاعته، وقيامهم فيما فيها بما أمرهم بالقيام به فيها. شوف أيها الإخوة من باب الفائدة، لاحظ أن التفسير الطبري الذي يقدم به في الآيات تفسير بين واضح ما في التكلف، يعني كلام يقول رحمه الله يعني أنه التذلل لله بالطاعة، القيام فيها بما أمر، نعم، أن تستن فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو الخشوع، هذه هي السنة التي يجب أن تلتزم. الآن الطبري رحمه الله إن وجد سبب نزول يذكره أو يبدأ بعد ذلك بأقوال السلف رحمه الله، فالآن قيل إنها نزلت، وقيل إنها نزلت من أجل أن القوم كانوا يرفعون أبصارهم فيها إلى السماء قبل نزولها فنهوا بهذه الآية عن ذلك. نعم، هذا جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يرفعون بأبصارهم يحركوا يرفع بصره ثم بعد ذلك نهوا، وقد جاء في السنة النهي عن رفع البصر، جاء في الحديث قال أولى تخطفن أبصارهم، فكل إنسان عيونه رايحة يمين شمال مرتفعة هذا خطأ، تجعل بصرك في موضع سجودك ما ترى، ولذلك عليه الصلاة والسلام توعد هؤلاء أنها تخطف أبصاره، قد تخطف، فهذا قد يكون في أول الأمر، ثم نزلت الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومن الخشوع أن تجعل بصرك في موضع سجودك. نعم. فنهوا بهذه الآية عن ذلك. ذكر الرواية بذلك. نعم، يبدأ الآن رحمه الله يذكر الروايات، هو الإمام، إمام إمام السنة، إمام إسناد، إمام إسناد رحمه الله. يقال أن الطبري جاء في سيرته أنه جلس مع طلابه قال أريد أن أملي عليكم تفسيرا في 40,000 ورقة، فقال الطلاب يا إمام ما هذا، هذا تفنى فيه الأعمار، وتنتهي الأقلام والأوراق والمحابر وين 40,000 ورق. فقال رحمه الله تعالى: الله المستعان، ماتت الهمم. ثم أملاه في 4,000 ورقة، هذا يعني ذكروا في سن الله المستعان. إذا كانت ماتت الهمم في القرن الثالث، فنسأل الله جل وعلا أن يعني أن يعيننا على أنفسنا، ويعني أن يوفقنا في طلب العلم النافع والعمل الصالح. الله المستعان. نعم نعم. قال حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت خالدا عن محمد بن سيرين رحمه الله قال. نعم، الطبري رحمه الله يلحظ عليه أنه يورد المراسيل، والمراسيل إذا لم يوجد شيئا موصولا فإنه يؤخذ بها. نعم، المرسل نوع من أنواع الضعيف، لكنه إذا لم يجد شيئا موصولا، يعني ما بلغه موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يأخذ يعتمد المراسيل رحمه الله تعالى. وإلا فالمرسل نوع من أنواع الضعيف كما نص عليه المحققون من المحدثين رحمه الله. لا، فمثلا محمد بن سيرين لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، لكن لعله بلغه من طريق آخر إلى آخره. فالطبري إذا لم يجد حديثا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه، فإنه ينتقل إلى ما بعده، إما إلى الموقوفات على الصحابة رضي الله عنه، أو على المراسيل عن التابعين رحمه الله تعالى. وهذا أيضا من منهجه وطريقه، حتى لا يجي واحد يقول ليش هذا خطأ. لا، هو مو بخطأ، هو الرجل ما وجد، ما بلغه شيء مرفوع، طيب ينتقل إلى الموقوف عن الصحابة. ما حصل شيء موقوف عن الصحابي، وجد أيضا مرسلا عن التابعين يعمل به. يعني هو يعني هذا الذي وجده دونه رحمه الله تعالى في تفسيره. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى نظر إلى السماء فأنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: فجعل بعد ذلك وجهه حيث يسجد. اللهم صل وسلم. نعم، جعل أبصارهم في مواضع سجود. نعم، كذلك الرواية الأخرى عن ابن سيرين. أشوف الرواية روى عن ابن سيرين، يعني قال الرواية الثانية قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله روى عن بعض الصحابة، يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء حتى نزلت، فقالوا بعد ذلك برؤوسهم هكذا، يعني خفضوا رؤوسهم رضي الله عنه وأرضاه: آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. كذلك هنا الرواية عن محمد ومحمد بن سيرين قال: نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني مرسل، والرواية كما سبق. طيب، واختلف أهل التأويل. يلا الآن سيذكر رحمه الله تعالى أقوال المفسرين. أهل التأويل يعني أهل التفسير، لأن بعض الناس قد ينزعج من هذه الكلمة. لا يا أخي، لا تنزعج، التأويل بمعنى التفسير، يعني لا يذهب ذهنك اللي هو يعني التحريف أو التلاعب، لا حاشا وكلا، لا، هي في لغة العرب بمعنى التفسير. والإمام الطبري من أئمة اللغة، وقد الآن استعملها بمعنى التفسير. يرى نعم. واختلف أهل التأويل في الذي عني به في هذا الموضع من الخشوع، فقال بعضهم عني به سكون الأطراف في الصلاة. نعم، بعضهم قال المقصود بالخشوع سكون الأطراف، هو على كل حال لابد خشوع القلب وخشوع الجسد. طيب نسمع ذكر من قال ذلك. قال: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد رحمه الله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: السكون فيها. نعم، وكذلك روى عن الزهري قال: سكون المرء، وروى عنه أيضا هنا روى عن رجل عن علي، ولذلك أخر الرواية عن علي، لأن هذا الرجل مجهول، قال: لا تلتفت في صلاتك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا من الشيطان، الالتفات في الصلاة، نهى صلى الله عليه وسلم. والالتفات هنا المنهي عنه يشمل أمورا: أولا الالتفات بالبصر هذا لا يجوز، الالتفات بالرأس هذا لا يجوز، الالتفات بالبدن، إن التفت ببدنه كاملا بطلت صلاته، لأنه الآن لم يستقبل القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. يعني فالالتفات له أنواع: إما بالبصر إما بالرأس، وكلاهما خطأ ولا يجوز. الالتفات بالبدن كاملا، إذا التفت بدنه كاملا بطلت صلاته، لأنه الآن لم يستقبل القبلة، واستقبالها شرط من شروط الصلاة. نعم. حدثنا القاسم قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم رحمه الله بقوله خاشعون قال الخشوع في القلب وقال ساكنون. لا، ذكر لما ذكر الخشوع في الأطراف ذكر الآن الخشوع في القلب. قال حدثنا الحسين قال حدثنا خالد بن عبد الله عن المسعودي عن أبي سنان عن رجل من قومه عن علي رضي هذا الله الرجل عنه. ذا رجع علينا مرة ثانية الذي لا يعرف مجهول. على كل حال هي أسانيد كلها في التفسير. نعم. قال الخشوع في القلب وأن تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت. ويقول الإمام أحمد وقد نقله عن شيخ الإسلام قال هذه ثلاثة لا يشدد فيها في الأسانيد، في التفسير وفي الفتن وفي الملاحم، وجاء عن بعض الروايات في هذا. على كل حال في التفسير الأمر سهل، يعني هي كلها في تفسير هذه الآية، وهي تشمل خشوع القلب وخشوع الأطراف. نعم. وقال آخرون عني به، وقال آخرون عني به الخوف في هذا الموضع. الله المستعان، يعني أنهم خائفون وجلون، وهكذا يجب أن يكون الخوف منزل عظيم. ولمن خاف مقام ربه جنته الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني خائفون وجلون إلى آخر. نعم. ذكر من قال ذلك. ذكر من. شوف مرتب الإمام الطبري، يأتيك رتب الأقوال ويعنى بكلام السلف. نعم. قال حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن رحمه الله الذين هم في صلاتهم خاشعون قال خائفون. وكذلك رواه هنا عن الحسن وعن قتادة وعن ابن عباس، ثم أعاد رحمه الله تعالى الكلام مرة أخرى. هذه طريقته، يعني يستفتح الكلام بالمعنى الإجمالي، يذكر الأقوال، ثم يعيد الكلام مرة أخرى. وقد أحال أن المراد بالخشوع هو التذلل والخضوع، وقد أحال إليه من قبل، يعني إلى آخر. طيب ننتقل إلى الصفة الأخرى. نحن نريد والله نتبسط أكثر، يعني بس يعني ودنا نأخذ ما يتيسر يعني في حساب هذا الوقت في هذا النقاش. نعم. والصفة الثانية وقوله والذين هم عن اللغو معرضون، يقول تعالى ذكره والذين هم عن الباطل وما يكرهه الله من خلقه معرضون. نعم. إذن اللغو فسره رحمه الله بأنه الباطل وما يكرهه الله من خلقه. إذن اللغو يشمل كلام الباطل السيء الذي يكره من الخلق، أهل الإيمان أهل الفلاح يعرضون عنه ولا يتفوهون به. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي. طهر لسانك، هذا الناس دائما على لسان السباب واللعان والشتائم ويلعن ابليس ويلعن. لا يا اخي كل هذا لا يجوز لك، عود لسانك الذكر الكلام الطيب. هذا ليس من صفات المؤمنين اللغو والباطل. نعم. قال وبنحو الذي قلنا، وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال اهل التأويل. نعم. ذكر من قال ذلك قال حدثنا علي. شوف ذكر من قال ذلك كان في الحقيقة كلام رحمه الله، يعني كلامه موزون ومرتب رحمه الله. قال حدثنا علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله والذين هم عن اللغو معرضون يقول الباطل. نعم. وهنا عن الحسن قال المعاصي، وقال ذكر عن ابن زيد قال أن كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عن اللغو معرضين. إذن هذه الصفة الثانية. طيب الصفة الثالثة. نعم. وقوله والذين هم لفروجهم حافظون. لا قبل هذا القول في تأويله. نعم. والذين هم للزكاة فاعلون، يقول تعالى ذكره والذين هم لزكاة أموالهم. هذه رقم ثلاثة، حط عندها رقم ثلاثة. يقول تعالى ذكره والذين هم لزكاة أموالهم التي فرضها الله عليهم فيها مؤدون، وفعلهم الذي وصفوا به هو أداؤهما. نعم. وما أطال فيها لأن نتكلم عن الزكاة في مواضع كثيرة. الزكاة قرينة الصلاة في مواضع من كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يأمر بها يأمر بها دعاته أن يبلغوها الناس بعد الشهادتين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. مر بنا هذا في حديث معاذ رضي الله عنه، حديث سهل بن سعد في بعث علي رضي الله عنه فتح خيبر، يعني إلى آخر. كل هذا كان يأمر بالشهادتين إقام الصلاة إيتاء الزكاة. ولذلك الطبري رحمه الله ما توقف عندها كثيرا، بيّن معناه أنهم يعني يؤدونها يقومون بها إلى آخر. طيب الصفة الرابعة. الصفة الرابعة والذين هم لفروجهم، وقوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. نعم. يقول والذين هم لفروج أنفسهم وعنى بالفروج في هذا الموضع فروج الرجال وذلك أقبالهم. نعم، وكذلك يشمل المرأة، يعني هذه الصفات يشترك فيها الرجل وفيها المرأة، لكن الغالب في خطاب القرآن فيما هو عام أنه يكون للرجال، والمرأة تدخل فيها أنه يجب عليها أن تحفظ فرجها فلا تواقع فاحشة ولا تسمح لرجل أن يطأها إلى آخر، فهي والرجل، لكن هو تكلم الآن بما أن الخطاب للرجال. نعم، حافظون يحفظونها من إعمالها في شيء من الفروج، إعمالها يعني في الوقوع بها، إلا على أزواجهم يقول إلا، يعني تفسير الحقيقة جميل واضح، لا في يعني أي تكلف رحمه الله تعالى. ولذلك أنا أقول اللي مستعجل مثلا وله قادر يعني يدخل في الأقوال، خذ المعنى الإجمالي الذي يستفتح به الطبري رحمه الله، تفسير واضح وبين، تريد تدخل في الأقوال وترى كلام أهل العلم والسلف والترجيح والاختيار، هذا باب آخر، لكن الكلام الأول هذا واضح وبين. نعم، يقول إلا من أزواجهم اللاتي أحلهن الله للرجال بالنكاح. نعم، يعني أو ما ملكت أيمانهم، يعني بذلك إماءهم. نعم، إما بزوجة يعني حلت لك بالنكاح الشرعي الصحيح، وإما عن طريق ملك اليمين، وهنا الله جل وعلا قال أو ما ملكت أيمانهم، أضاف الملك إلى اليمين من باب التشريف ومن باب يعني الكرامة، فالعبد الرقيق والأمة الجارية لهم مقامهم ولهم مكانتهم في الإسلام، وقد جاء ذكرهم في 12 موضعا من القرآن الكريم، في 12 موضعا، وأعرف أنه قد سجلت في هذا رسالة ماجستير ولله. أيها الإخوة، عناية الإسلام بالرقيق المملوك عناية عظيمة. أولا، لا مدخل في الرق إلا باب واحد وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولذلك قال العلماء الرق هو عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر. ما في شيء في الإسلام شيء اسمه اختطاف، واحد يختطف ويباع في مكان، أو بنت صغيرة يجدونها مثلا في الصحراء وتأخذ وتباع، بل قال عليه الصلاة والسلام 3 أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته. وفي بعض الروايات يروى هذا أنه من الأحاديث القدسية، قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ثم أيضا الإسلام جعل مخارج العتق كثيرة، جعله في الاعتاق من اليمين، من الظهار، ممن واقع زوجته في نهار رمضان، هذه مجالات كفر، بل ورغب الإسلام في كفارة اليمين، إن كونك تروح تشتري عبد أو أمة وتعتقه، قال عليه الصلاة والسلام إلا كان فكاكه من النار، وجاء في بعض الروايات قال حتى فرجه بفرجه، أنه يفكك من النار إذا اشتريت عبد أو أمة وأعتقت في سبيل الله عز وجل. ثم أيضا أمر الإسلام بحسن التعامل معهم، لا يقول عبدي وأمتي، ولا يقول فتاي وفتاتي، إذا جاء أحدكم بطعامه فليطعمه منه فإنه ولي حاره وقاره. فالإسلام أيها الإخوة عني بالرقيق عناية لم تكن لا في من قبل ولا من بعد في عنايته بالرقيق، والكلام في هذا يطول. نعم، وما التي في قوله أو ما ملكت أيمانهم في محل خفض، محل خفض على الأزواج، يعني جر، يعني التقدير أو على ما ملكت أيمان، لا على أزواجهم، أو ما ملكت التقدير أو على ما ملكت أيمان، يعني بإعادة الحرف مرة أخرى. وهنا الطبري رحمه الله استخدم مصطلح الخفض، والغالب أن هذا المصطلح مصطلح كوفي، وإن كان قد يستعمل يعني عند بعض المعربين، لكن في الأصل أن الجر مصطلح بصري والخفض مصطلح كوفي، وهذا من الأدلة التي يعتضد بها من يقول إن الطبري رحمه الله من نحاة الكوفة وليس من نحاة البصرة. وأنتم تعرفون أن هناك خرجت مدرستان في النحو، المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية، فيقول بعضهم إن الطبري رحمه الله عنده توجه إلى المدرسة الكوفية في النحو، قالوا والدليل على هذا أمور، واحد أنه يستعمل مصطلحاتهم، شوفينا ما قال في محل جر، قال في محل خفض. ثانيا، أنه في كثير من الأعاريب يعربها بناء على المذهب الكوفي هذا عاد مر بنا شيء يعني، ولكن أنا ما أذكر أنه مر عليه، لكن يعني هذا مما ظهر. الأمر الثالث وهو مهم جدا، أنه رحمه الله في تعقباته على الفراء وهو الإمام الثاني في المدرسة الكوفية النحوية أخف وأهون من تعقباته على أبي عبيدة معمر بن المثنى الذي يعد من نحات البصرة، كان شديدا عليه. وشدته عليه بعد لأمور كثيرة، أنه يخالف سنن العرب في كلامهم، أنه وأن يعني له عليه مآخذ كثيرة، لكن قالوا هذا مما يدل كون عبارة أخف مع الفراء وهي شديدة مع أبي عبيدة، هذا يدل على أن الطبري رحمه الله يتجه إلى نحو الكوفة أكثر من نحو البصرة. على كل حال يعني هذا قول. وهناك قول ثالث يقول إن الطبري رحمه الله لا من هذا ولا من هذا، إنما هو من المدرسة البغدادية في النحو، المدرسة البغدادية هذه مدرسة ثالثة، يقال إنها خرجت على يد الطبري وعلى يد أبي إسحاق الزجاج، ويسميها بعضهم المذهب المخلط الذي جمع بين النحو البصري والنحو الكوفي. لا أحب أن أثقل عليكم بأكثر من هذا، لكن لا بد من بيانه احتراما وبيانا لمذهب الطبري رحمه الله. نعم. فإنهم غير ملومين، يقول فإن من لم يحفظ فرجه عن زوجه وملك يمينه وحفظه عن غيره من الخلق فإنه غير موبخ على ذلك ولا مذموم، ولا هو بفعله ذلك راكب ذنبا يلام عليه. لا، الحمد لله، من أتى زوجته، من أتى أمته الجارية عنده، الحمد لله، هذا لا يلام، هذا خير، تعف نفسك وتعف هذه المرأة، وهذه يعني من سنة الحياة. الله جل وعلا قال وما خلق الذكر والأنثى، هناك نسبة وتناسب، هناك توائم في الحياة، الحياة تمشي هكذا. ولذلك الإسلام لا يعارض ما جبلت عليه الفطر وما جبلت عليه النفوس، هناك ميل من الذكر إلى الأنثى وميل من الأنثى إلى الذكر، وهذا يشبع رغبة هذا وهذا يشبع رغبة هذا، وليس هذا بعيب لا في الرجل ولا بعيب في المرأة، بل بهذا تتكامل الحياة. فيكون الإنسان يقول هذا خطأ هذا ما يجوز، لا يا أخي، أنت تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه الوسطية وهذا هو الاعتدال. فكل إنسان يقول فلان ليش فلان، أنت المخطئ، هذا كلامك اللي مو صحيح. حتى في الحيوانات، الحيوان أيضا هناك أشهر معتادة ينزو فيها الذكر الفحل على الأنثى، وهناك أيام وأيام، حتى في الطيور، حتى في النباتات في التلقيح، حتى في الأسماك، في كل شيء، هذه الحياة هناك عنصران، عنصر ذكري وعنصر أنثوي، فلا بد منه. فالحمد لله هكذا حياة، فأنت تعف نفسك وتعف هذه المرأة إن زوجة وإن ملك يمين، إن كان كذا وإن كان كذا. نعم. وهذا يدلك على عظمة الإسلام ويعني على رقيه في أحكامه وفي نظرته للحياة. نعم. والكلام في هذا يطول. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. قال ذكر من قال ذلك، قال حدث يعني اللي هو معنى الآيات وقد ذكر. نعم. نسمع ما يتنسل. قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يقول رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم وما ملكت أيمانهم. الحمد لله، رضي الله لهم، الحمد لله، أنت مرضي وماشي في الطريق الصحيح، المهم انتبه لا تتعدى، إن تعديت فأنت من العادين من الزانين، نسأل الله العافية. نعم. قال تعالى وقوله فمن ابتغى وراء ذلك، يقول فمن التمس لفرجه منكحا سوى زوجته وملك يمينه. شوف تعبير الطبري رحمه الله، فمن التمس، ابتغى يعني بحث، التمس لتزيغ بعض الناس، نسأل الله العافية، ما يكفيه الحلال عند زوجته وهي الحمد لله قائمة ويعني إلى آخره، ولكن مع ذلك عين التزيغ يمنة ويسر، هذا مصيبة. ولذلك قال هنا إن التمس، من التمس لفرجه، شوف يعني رقي في الأسلوب الحقيقة، منكحا أو منكحا يعني موقعا ليفعل فيه الفاحشة سوى ذلك فأولئك هم العادون. يقول يقول: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم. ما أجمل هذا الكلام. نعم، إي والله إن هذا معتد، هذا تعدى ما أحل الله له إلى ما حرم عليه. ولذلك حد الثيب ليس كحد البكر. المحصن الثيب هذا يرجم حتى الموت إن ذكرا أو أنثى، أما البكر فجلد 100 وتغريب عام. من سان أنعم الله عليه بالحلال ويروح يتعدى الحرام، أولئك هم العادون. نعم، اسمعت كلام ابن عباس رضي الله عنه، والله له استنباط دقيق في هذه الآية. نعم. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، قال حدثنا محمد بن قال حدثني محمد بن سعد، قال حدثني أبي، قال حدثني عمي، قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهاهم الله. هذا الأسانيد هذه تراجعونها، أقول أسانيد تراجعونها. فقال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك قال هم العادون. نهاهم الله نهيا شديدا. نعم نعم. فسمى الزاني من العادين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الزنا من كبائر الذنوب، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا الزنات والزواني في تنور في نار جهنم إذا أصابهم اللهب من تحتها ضوضو ويخرج من فروجهم قيح يؤذي أهل النار ريح نتنه. نسأل الله السلامة والعافية. لكن من تاب تاب الله عليه. إنسان زل انحرف وقع في هذا، من تاب تاب الله عليه ويستر على نفسه. يقول تعالى ذكره أو نكمل؟ نعم، القول في تأويل، لأن كلها الذين يتعدون الحلال من زنى فهو عاد. الصفة الخامسة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يقول تعالى ذكره: والذين هم لأماناتهم التي اؤتمنوا عليها وعهدهم وهو عقودهم التي عاقدوا الناس راعون. يقول: حافظون لا يضيعون، ولكنهم يفون بذلك كله. يفون من الوفاء، يفون من الوفاء. نعم، يعني أنهم يقومون بالأمانات، والأمانات أيها الإخوة تشمل أشياء كثيرة: أمانتك في دينك، في عبادتك، أمانتك مع أهلك، أمانتك في عملك وقيامك بالواجب، أمانتك فيما تستودع، أيضا العهود، عهدك أمام الله عز وجل في الطاعة والعبادة مع زوجتك. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الله جل وعلا سمى ميثاق الزوجية ميثاقا غليظ قوي وشديد. أيضا العهود مع الناس في بيع، في شراء، في عمل في شركة أو عمل في أعمال الحكومة أو الدولة، هذه كلها هذه عقود وعهود يجب أن تفي بها. الآن سنقرأ كلام الطبري، وهي مسألة الحقيقة يعني سأذكر يعني قول أهل العلم فيها باختصار، وهو موقفه من بعض القراءات. نعم. واختلفت القراءة في قراءة ذلك. القراءة. أحسن الله. نعم. واختلفت القراءة في القراءة جمع قارئ. نعم. واختلفت القراءة في قراءة ذلك اللي هو في أماناته. نعم. فقرأته عامة قراءة الأمصار إلا ابن كثير: والذين هم لأماناتهم على الجمع. وقرأ ذلك ابن كثير: لأمانتهم على الواحدة. نعم. والصواب من القراءة في ذلك عندنا: لأمانتهم لإجماع الحجة من القراءة عليها. الحمد لله. هذا يعني هذا في قوله جل وعلا: لأماناتهم، فيها قراءتان سبعيتان متواترة. القراءة الأولى على الجمع: قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي، وانفرد ابن كثير قرأها بالإفراد لأمانته، وبقية القراء قرأوها بالجمع. الطبري رحمه الله هنا يعني كأنه رد قراءة ابن كثير، قال: والصواب، فكأنه خطأ يعني قراءة ابن كثير، وهي قراءة سبعية. وفي بعض المواضع كان يقول: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها، وفي بعض المواضع يقول: لا أرى القراءة بها. العلماء الحقيقة توقفوا في هذا، وكان لهم في هذا نظر. وممن تعقبه في هذه المسألة ابن عطية الإمام المالكي رحمه الله في تفسيره المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وهو الإمام أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية رحمه الله، كما قلت من أئمة المالكية رحمه الله تعالى. تعقبه وتعقبه غيره، قالوا كيف أن الطبري يرد هذه القراءات، وكيف يعني يصوب، يعني عندما تصوب معناه الثاني خطأ، وفي بعض الأحيان يختار قراءة على قراءة، يعني له في هذا الموقف. على كل حال يعني الإجابة عن صنيع الطبري رحمه الله إجابات كثيرة، لكن من أهمها ما يلي. أولا أن السبعة يعني تسبيع السبعة يعني ترتيبها ما كان إلا بعده، فالطبري رحمه الله توفي سنة 310 وقيل 311، وأبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد الذي سبع السبعة في كتابه السبعة هذا توفي سنة 327، هو قريب من، لكنه يمكنه صنعها أو عملها ورتبها بعد وفاة الإمام الطبري رحمه الله، هذا من الاعتلال له. الأمر الثاني أن يقال إن الطبري رحمه الله ما بلغته القراءة عن ابن كثير بالسند الصحيح المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو بلغته لما ردها، وحاشا رحمه الله أن يرد قراءة سبعية متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا مما يلتمس له أنها ما بلغت، لو بلغته لما صنع. الأمر الثالث أنه يعني كما قال بعضهم قد يكون يعني أخطأ في تعبير أو في كلمة أو في بيان أو نحو ذلك، ونحن نحمله على المحمل الصحيح أنه لا يرد قراءة ثابتة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة كما قلت فيها كلام لأهل العلم، وقد كتب في هذا بحوث ودراسات علمية ورسائل دكتوراه كثيرة في هذا الموضوع، لكن يعني هي تدور أكثر من تعقبه وتتبعه في هذا الإمام ابن عطية رحمه الله صاحب المحرز، ولذلك جاء بعض الناس معذرة وأخذ لهم صار لهم موقف مع ابن عطية، لماذا ابن عطية يتعقب الطبري؟ ما في شيء، يكون مفسر جاء تعقب من قبله، نحن ننظر، قد تكون هذه التعقبات أو الاستدراكات صحيحة، قد تكون غير صحيحة، قد يكون متجاوز فيها، قد يكون كذا. فأنت يا طالب العلم أيها الذي يا من تدرس في مراحل علمية أكاديمية في مراحل ماجستير والدكتوراه أو في غيرها من البحوث العلمية، هذا موقفك وهذا دورك، ابسط المسألة، انظر في كلام المفسرين، لا تنطلق إلا من الطبري ومن ابن عطية فقط، لا انظر يا أخي من بينهما ومن جاء بعدهما، وانظر وتتبع كلام أهل العلم في هذا. أما كل إنسان جامد على فلان وعلى فلان لا، هذا غير صحيح. فعلى كل حال هذا مجال البحث والدراسة والله أعلم. قال وقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. وأنا أعرف أيها الإخوة أن هذا المجال يعني بحثه طويل، لكن أرجو إن شاء الله أنني اختصرت اختصارا غير مخل في هذا الموضوع بالذات، ولعلكم تراجعونه فيما كتبه المحققون. يقول والذين هم على أوقات صلاتهم يحافظون. نعم هذه هي الصفة الثالثة، والذين هم على صلواتهم يحافظون، والقراءة بالجمع هي قراءة السبعة عدا حمزة والكسائي، حمزة والكسائي قرأوها بالإفراد، لكن الطبري سكت هنا ما تكلم شيء، ما قال فلان ولا، يعني الحمد لله كلاهما ثابتتان عنده رحمه الله تعالى. يحافظون فلا يضيعونها ولا يشتغلون عنها حتى تفوتهم، ولكنهم يراعونها حتى يؤدوها فيها. نعم أنهم يعني يحرصون على أدائها في الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة صلى به جبريل عليه السلام مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت، ثم قال يا محمد وقت أمتك بين هذين، والله جل وعلا ذكر أوقات الصلاة على وجه الإجمال في قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أتراجع كلام المفسرين وقد قرأناه والله الحمد يوما ما في بيان هذه المفردات وأنها شملت الصلوات الخمس. نعم. ذكر من قال ذلك، قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق رحمه الله والذين هم على صلواتهم يحافظون قال على وقتها. نعم وهذا يدلك يا أخي أنه يجب عليك أن تتقي الله عز وجل أن تحافظ على الصلاة في وقتها. بعض الناس يجي ينام يضيع العصر المغرب، وأيضا نقول هذا الكلام لأخواتنا الفضليات اللائي يسمعننا من وراء حجاب، عليهن أن على المرأة أن تتقي الله عز وجل. بعض النساء تجي تنام ضيع صلاتين ثلاث صلات، هذا لا يجوز. صحيح نعم هي لا تصلي في المسجد مع الجماعة، ولكن يجب عليها أن تصلي في الوقت، وهذا من أعظم أبواب يعني اتقائهن النار بعد توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أن تأمرهم بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. لا يجوز يا أخي أنك تترك زوجتك وأولادك كلهم نايمين لا صلاة ولا شيء. أنا لا أقول اطردهم من البيت، هذا غلط، هذا أسلوب غير صحيح، لكن بعد كونك تسكت ولا تتكلم هذا غير صحيح. يجب تتابعهم تتعاهدهم، استعمل كما يقول ابن القيم رحمه الله صياط الترغيب والترهيب، الدعوة إلى الله عز وجل تتضايق تتململ من هذا لا يجوز. إحنا ما كل إنسان ساكت النايم نايم واللي ما يصلي ما يصلي، لا هذا ما يجوز. انتبه، والذين هم على صلواتهم يحافظ. نعم، نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي ضال المسلمين. نعم. وقال آخرون بل معنى ذلك على صلاتهم دائمون. نعم، سواء قيل في أوقاتها ملتزمون أو أنهم مستمرون عليها لا يقطعونها. نعم. ذكر من قال ذلك، قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم رحمه الله على صلواتهم يحافظون، قال دائمون قال يعني بها المكتوبة. ما في شك، نعم المكتوبة لابد أن تؤدى في أوقاتها، وبالنسبة للرجل لابد أن يؤديها جماعة في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، نسأل الله السلامة. لا أحد والله يرضى على نفسه بهذا الوصف، فاتق الله، صلي مع الجماعة لا عذر لك، حتى الكفيف الطلب أن يعتذر أن يعذر له فلم يعذر لم يعذره عليه الصلاة والسلام، قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك رخصة. فنسأل الله أن يهدينا جميعا. نعم. وقوله أولئك هم الوارثون، يقول تعالى ذكره هؤلاء الذين هذه صفتهم في الدنيا هم الوارثون يوم القيامة منازل أهل النار من الجنة. نعم، هذا قول أنهم وارثون، قيل يرثون منازل أهل النار في الجنة لو دخلوها فهم يرثون، وقيل أنهم يرثون منازلهم يعني أنهم يتبوؤونها وينزلونها فضلا من الله جل وعلا وإحسانه. نعم. نسمع. وبنحو الذي قلنا في ذلك روى الخبر عن روي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأوله أهل التأويل، ذكر الرواية بذلك. نعم، شوف الآن هو يعتني بالسنة، اللي مضى مثلا ما بلغه الدليل لما جينا مسألة خفض اللي رفع الأبصار، لكن هنا لما بلغه الدليل وعنده إسناد، الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى، الإسناد من الدين. بلغ الآن حديث، سيعطينا الحديث الآن بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، وإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله أولئك هم الوارثون. نعم، الطبري رحمه الله لا يذكر مثلا درجة الحديث وصحيح ضعيف أو مثلا من خرج أو كذا، لا هو على ما قال هو يأتي لك بالإسناد، ومن أحيل على ملي فليحتل، هو الآن لا يحيلك على أحد، هو يذكر لك الإسناد الذي بلغه. أنت الآن تذهب أن طالب علم، وخاصة الله الحمد تفسير الطبري الآن مخدوم له طبعات، طبعة دار هجر بإشراف معالي الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي حفظه الله، وهناك طبعة شاكل، طبعات أنت أبحث، وغالب الله الحمد الأحاديث في كتب التفسير تجدها مخدومة، تجد مثلا في كتاب الكافي الشاف للزيلعي وفي غيره، يعني تجد يعني كتب التفسير والله الحمد الأحاديث التي عندهم تدور في جميع كتب التفسير، مثلا تفسير ابن كثير اشتمل على أحاديث كثيرة تجدها عند الطبري وعند غيره. لما ترجع لتفسير ابن كثير خذ عاد من الطبعات والتحقيقات الكثيرة، فأنت والله الحمد لا تقول والله عندي أحاديث ولا أدري، لا إن لم تجدها مخرجة كافية عندك في الطبري، ارجع إلى كتب التفسير الأخرى التي خدمت أحاديثها، تجدها والله الحمد محققة ومخرجة والحمد لله. يعني إذا ما هو يعني جالس ما لا يعرف أو لا يهتدي سبيلا في الحكم على أحد، هناك والله الحمد المصادر كثيرة في هذا الباب. نعم. قال حدثنا الحسن، قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله أولئك هم الوارثون، قال يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم التي أعدت لهم لو أطاعوا الله. نعم. على كل حال ننتقل إلى الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس هو أعلى الجنة وهو أفضل منازل الجنة، نسأل الله أن يجمعني وإياكم ورسولنا صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام مع آبائنا وأمهاتنا وأهلنا والمسلمين. نعم. بقي لنا الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، نسأل الله الكريم الفضل. يقول تعالى ذكره: الذين يرثون البستان ذا الكرم وهو الفردوس عند العرب. وكان مجاهد رحمه الله يقول: هو بالرومية. نعم، هذا أصل كلمة، قد تكون أصلها عربي وقد يكون غير عربي ولكنها عربت، وهناك ألفاظ نعم كانت أعجمية في الأصل ثم استعملتها العرب وعربتها وسلطت عليها العوامل وغير ذلك مما يذكرونه، والعلماء عنوا بهذا، وممن جمعها الجواليقي في كتاب المعرب، ومنهم السيوطي جمع في كتاب المهذب في معرفة المعرب، ويعني من كتب في علوم القرآن يعقدون لهذا فصلا، والمفسرون رحمهم الله إذا مروا على هذه المواضع توقفوا كده. لكن هو على كل حال الفردوس هو أعلى منزلة في الجنة، أعلى منازل الجنة. نعم. قال: حدثني حجاج. على كل حال ما بقي يعني كلها آثار في بيان الفردوس، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، ويعني لعلنا إن شاء الله أو لعلنا تدارسنا ما تيسر إيراده في منهج الإمام الطبري رحمه الله نظرا وتطبيقا، وحسبي أي ظني في الإخوة أننا سننطلق قراءة جيدة ومتابعة في تفسير الإمام الطبري شيخ المفسرين جامع البيان، تفسيره تشرف به مكاتبنا ولله الحمد، فلا بد أنك تقرأ وتطلع، وقد قرأنا ولله الحمد جملة من كتب التفسير، وسنقرأ ما بين وقت وآخر نأتي بكتاب ونطبق عليه تطبيقا عمليا نستفيد، حتى نعرف منهج الرجل وطريقته وتعامله مع الأقوال، ويعني مصادر إذا كان من المتأخرين، ويعني إلى غير ذلك من منهج في الاختيار والترجيح، كل هذا مهم معرفته. هذا الأخ يسأل الآن وأنا قد سبق أني قلت، يقول: في ملك اليمين هل هذا يعني يمكن الاستعباد أو كذا؟ لا، هذا كلام غير صحيح، وملك اليمين لا يكون إلا عن طريق الجهاد الشرعي، أما استعباد يعني واحد يختطف رجل كبير أو امرأة أو طفل صغير أو بنت صغيرة ومن يد في يد ومن يد في يد إلى يباع في أماكن، هذا حرام لا يجوز، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، هذا لا يجوز، الخطف والاختطافات هذه ليست في الإسلام في شيء، بل ونهى عنها الإسلام، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ملك اليمين لا يكون كما ذكرت إلا عن طريق الجهاد الشرعي الذي لتكون كلمة الله هي العليا، أما الاختطافات والاغتيالات وذهاب يمين وشمال هذا كله هذا منهج الخوارج أو منهج الضلال الشذاذ من الناس، أما ملك اليمين لا يكون بهذه الطريقة، ومن صنعها فقد باء بالإثم ورجع بالوزر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا، يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى لما فيه صلاح العباد والبلاد، يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان،